وكما أنك لا تحب أحدا يلمزك لا تلمز الناس، وكما أنك لا تحب أن يسيء إليك أحد لا تسيء إلى الناس. تكون مسلما بحق، طالب علم بصدق، تتأدب بآداب الإسلام. حينما يأتي الإنسان إلى مجالس العلم حري به أن لا يجلس بها إلا وقد استعرض كتاب الأدب من صحيح البخاري وصحيح مسلم، ينظر في هذا الكتاب وكل يوم يراجع نفسه. فائدة هذا النظر في هذا الكتاب أو مراجعته، لو أن كل طالب علم بعد العشاء بنصف ساعة يجلس نصف ساعة، بعد العشاء يجلس نصف ساعة أو ساعة إلا ربع، يستعرض حديثا من حديث الأدب ويقرأه، إن كان الله وفقه للعمل بهذا الأدب فالحمد لله، لكن لأجل أن يبلغه إلى غيره. تحرص على أنك تتعلم كل ليلة أدب من آداب النبوة، وتراقب إخوانك ومن معك فيه وتؤدبهم به في السكوت عن الثرثارين وعن اللمازين وعن المغتابين، هو الذي جر البلاء إلى كثير من طلبة العلم. تصفي إخوانك، وانظر من الآن من تعاشر ومن تخالط من طلبة العلم، وابحث عن من يذكرك بالله مخبره ويذكرك بالله منظره. وهذا هو الذي تشد على يديك في طالب العلم الذي إذا جلست معه ينفعك ويذكرك بالله ويعينك على ذكر الله، هذا هو أخوك. وأما إذا كان بالعكس يضحكك من أجل أن يبكيك، ويسعدك في الدنيا من أجل أن يشقيك، فالله الله لا تغش نفسك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.